سائل يقول في سؤاله: لو أكل الإنسان طعاما وهو على طهارة فهل يجب عليه أن يتمضمض؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل فمه وتمضمض صلوات الله وسلامه عليه بعد إصابة الطعام. قال العلماء: خاصة إذا كانت له زهومة كاللبن والسويق ونحو ذلك فإنه يتمضمض ويغسل فمه، وذلك لأن رائحة الطعام تشوش عليه في الصلاة. ومن العلماء من قال إنه لا يأمن من ابتلاع الريق مع اختلاطه بفضلة الطعام، ويكون ذلك أشبه بالشرب أثناء الصلاة، ولكن السنة دالة على أنه يتمضمض، ولا يصل ذلك إلى مرتبة الوجوب، لأن النص لم يدل على الوجوب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ودلالة الفعل لا تدل على الوجوب كما هو مقرر في علم الأصول، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.